أقول السؤال الأول: لقد أفطرت في رمضان في سنوات سابقة ولم أقضها وأريد قضاءها، أرشدوني، هل يجب علي أن أدفع كفارة مع الصيام؟ وإذا كان يوجد دفع كفارة فكيف يكون؟ والمستمعة هذه من المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص يبلغ إذا كان ذكرا بتمام 15 سنة أو نبات شعر خشن في قبله أو حصول احتلام وهو خروج المني، والمرأة تزيد على الرجل للحيض. هذه السائلة إذا كانت قد بلغت وحصل منها الإفطار بعد البلوغ، بعد وجود علامة من علامات البلوغ، حينئذ يكون الصيام قد فرض عليها، وهي لم تذكر بماذا أفطرت، هل أفطرت بجماع أم أفطرت بأكل وشرب. فإذا كانت قد أفطرت بجماع وحصل في يوم واحد مثلا، فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا تكرر الجماع في أيام متعددة أو في رمضانات متعددة، ففي كل يوم ففي الجماع في كل يوم كفارة على حدة، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم لأنها أخرت قضاءه، تكفر بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو طعام البلد مع قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان الإفطار حصل منها بأكل وشرب مثلا، فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار، وعليها قضاء تلك الأيام، وعليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو من طعام البلد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.